بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الأحكام الشرعية، يعني وأما استصحاب الأحكام الشرعية، قلنا في استصحاب الموضوعات لا خلاف بين العلماء، في استصحاب الأحكام الشرعية الجزئية أيضا لا خلاف بين الأعلام. بقي شيء وهو استصحاب الأحكام الشرعية الكلية، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا. وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها أي الأحكام الشرعية العقل، في بعض الأحيان يكون المدرك للحكم هو العقل كوجوب مقدمة الواجب بناء على كونها عقلية، أو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا، سواء كان مدركها العقل أم النقل. النقل مثل ما نقول الأحكام جميعا، الأحكام عموما مدركها النقل، الصلاة واجبة، الخمر حرام، كذا كذا إلى آخره، أم النقل. فيشكل حصوله أي الاتحاد، الاتحاد بين من؟ بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. فيشكل حصوله أي الاتحاد فيها أي في الأحكام الشرعية، يعني حصول الاتحاد بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة في الموضوعات سهل. زيد نستصحب حياته، ما شككنا به هو عين زيد، لكن في الأحكام قد نشك فيها على أن القضية المشكوكة هي بنفسها القضية المتيقنة السابقة أم لا. فيشكل حصوله أي الاتحاد فيها أي في الأحكام الشرعية لأنه ضمير شأن، لأنه لا يكاد يشك أن يتوجه. يريد أن يقول المصنف إن من البديهي إن الشك لا يعقل أن يطرأ على الحكم لولا الشك في بقاء الموضوع، فإذا كيف نشك في بقاء الحكم في الأحكام الشرعية الكلية؟ لماذا نشك؟ كأن قائلا يقول، نقول له لا يعقل أن يشك إنسان في حكم مع إحراز موضوعه، لأن الموضوع علم الحكم. نعم، لما كان في الأحكام الكلية الحكم قد يتغير، الموضوع عفوا قد يتغير لجهة من جهاته، لحالة من حالاته، لقيد من قيوده بحسب الظاهر، فلذا لطرو التغيير كأنما على الموضوع الكلي نشك فيما في حكمه. الماء متغير بأحد أوصافه بواسطة النجاسة حكمه كذا، حكمه النجس مثلا. الآن التغير زال بنفسه لا بعارض كإلقاء كر، الآن الحكم زال بنفسه بغض النظر عن الأدلة الخارجية، أن التغير بنفسه لا يغيره. لو كنا نحن وشككنا في هذا الدليل وأردنا لا من دليل لا من طريق الدليل الاجتهادي أن نثبت نجاسته أو طهارته، ماذا نصنع؟ وهل يفيدنا الاستصحاب في المقام أو لا يفيدنا؟ الآن الماء المتغير بالنجاسة نجس، هذا عرفنا. ذهب التغير وكيلولا. الآن من بعد ما ذهب التغير يقينا بحسب حكم العقل ودقته الموضوع أصبح موضوع آخر، كان ماء متغيرا الآن نفس الماء بدون تغير، هل يجري الحكم أو لا يجري؟ فإذا أرجوك شكنا في جريان الحكم وثبوته لموضوعه وعدم ثبوته نشأ منا من تبدل موضوعنا، كان ماء متغيرا أصبح ماء بلا تغير، لأنه لا يكاد يشك في بقائه، عفوا لا يكاد يشك في بقاء الحكم الشرعي، أصلا مو معقول أن إنسانا يشك في بقاء الحكم الشرعي مع كون الموضوع محرز، يقينا لا يشك الإنسان، لا يكاد يشك في بقاء الحكم الشرعي إلا من أي جهة يطرأ على الإنسان الشك في بقاء الحكم، إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه، أي موضوع الحكم، كان موضوع الحكم الماء المتغير، الآن أصبح الماء بلا تغير، في بقاء موضوعه لماذا نشك في بقاء الموضوع؟ بسبب علة للشك في بقاء الموضوع، بسبب تغير بعض ما عليه، بعض ما هو أي الموضوع عليه، الموضوع كان بأي حالة؟ بحالة التغير، الآن التغير ذهب أصبحنا نشك، بسبب تغير بعض ما هو أي الموضوع عليه، جاب الموضوع كان على أي شيء مما احتمل دخله، أي دخل ذلك الشيء كالتغير، أي دخل ذلك الشيء كالتغير، ما هو عليه مما احتمل دخله، أي دخل ذلك الشيء كالتغير فيه، أي في الموضوع، أصبحنا نتردد بحكم عقلنا على أن الموضوع كان مع التغير محكوما بالنجاة، الآن التغير ذهب، بحسب الدقة العقلية موضوعنا تبدل وتغير، فكيف نثبت حكما لما تبدل؟ هذا كأنه انتقال من موضوع إلى موضوع آخر يكون قياسا باطلا، هذا لو أردنا أن ننظر بالدقة العقلية، مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء ما ندري، على أن التغير كان علة للحدوث لكي يستمر، يعني مجرد حدوثه يكفي للحكم بنجاسة ذلك الماء أو لا ثبوت، أو ليس كذلك، بل ما دام باقيا يكون حكما، ترددنا الآن هل حدوثه يكفي لنجري الحكم عليه الآن؟ حدث التغير، لما حدث التغير على الماء نحكم عليه بمن؟ بالنجاسة، ذهب تغيره أو لم يذهب، وإذا قلنا لا نحتاج إلى أن يكون التغير باقيا، إذا كان بهذه الكيفية لا موضوعنا تبدل فلا نتمكن من إجراء الحكم حدوثا أو بقاء اكتبوه، أو بقاء اكتبوه، فإن كان التغير دخيلا في الموضوع بقاء، فإذا ذهب التغير يذهب حكم نجاستي، إذا مشترك بنحو البقاء، إذا التغير مشترك بنحو البقاء لا بمجرد الحدوث، بمجرد أن يذهب التغير الحكم لا يذهب، لا يبقى، ولكن إذا كان التغير دخيلا حدوثا، فإذا ذهب التغير لا تذهب النجاسة، لأن نفس حدوثها يكفي لبقائها. واضح المثل؟ إذا قلنا العلة المحدثة كافية للبقاء كأنها علة محدثة وعلة مبقية للحكم، مجرد حدوث التغير على الماء يكفي لبقاء النجاسة، وإذا كانت نستصحب الحكم إذا شككنا في ذلك. بس حدوثا أو بقاء وإلا أي ولولا الشك، أي ولولا الشك الناشي لبقاء الحكم من جهة تغير الموضوع وعدم بقائه، وإلا يعني شنو وإلا بعبارة ثانية يعني ولولا، أي ولولا أن الموضوع احتملنا تغير تبدله لذهاب التغير لما شككنا فيما استصحاب الحكم. لو كان الموضوع باقيا لا تصل حالتنا إلى الاحتياج إلى الأصول العملية لنستصحب، متيقن ثابت متيقن له الحكم له ثابت. إذن ما الذي أوجب لنا أن نشك؟ تغير الموضوع ولو بلحاظنا حالة من حالاته، كيفية من كيفياته، غير من قيوده، وإلا لا يتخلف يعني ولولا طرو ما يحتمل أن يكون مغيرا للموضوع لما كنا نتردد في بقاء الحكم، بل يكون الحكم باقيا ولا نحتاج إلى الاستصحاب. وإلا لا يتخلف الحكم عن موضوعه، اكتبوا، لأن تحقق الموضوع يكون علة لترتب الحكم عليه، فلا يبقى مجال لقريان الشك في الحكم حتى نحتاج إلى الاستصحاب. واضح المثل؟ قل لو كان الحكم يقينا باقيا لما احتجنا إلى الاستصحاب، الموضوع يكون علة لحكمه، فنقول هذا الماء أو الماء نجس مشلولا. لكن لما احتملنا الخدشة في موضوعنا أصبحنا نشك، فإذا أصبحنا نشك إن رجعنا للدقة العقلية فالموضوع تبدل، وإن رجعنا إلى التسامح كما سيأتي فالموضوع يكون باقيا. لكن من أشكل ماذا يقول؟ موضوعنا تغير، وإذا تغير الموضوع بالنسبة إلى الأحكام الكلية الشرعية فأين محل الاستصحاب؟ وإلا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البدء، أرجو التوجه، من الافتراءات والاتهامات، وما أكثر الافتراءات من بعض أبناء العامة مع كل الأسف علينا في طول التاريخ، من الرفض والزندقة إلى ما شاء الله من الاتهامات. وآية السيف تمحو آية البلد. من جملة الاتهامات التي وجهت علينا أن نحن نقول فيما بالبدا على الله جل شأنه، بأي معنى البدا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قد يحكم في مورد بحكم ثم ينكشف له والعياذ بالله الخطأ الاشتباه، فيتراجع عما حكم به، فينسخ ذلك الحكم، فيزيل ذلك الحكم، فيرفع ذلك الحكم. هكذا وجه علينا من الاتهامات، أو وجه بعض العامة علينا من الاتهامات، فلعل بعضهم متقصد وبعضهم قد لا يكون متقصد. سمع العبارة من إخواني أبناء العامة فساقها مساق المسلمة، نقول البدا المراد منه ابداء ما خفي على العباد بواسطه الحق سبحانه وتعالى. والا فكل من يقول وينسب الجهل الى الله سبحانه وتعالى فهو كافر لا شك في كفره، وان كان جاهلا محضا فعليه ان يتعلم الاسلام. يقول بس بناء على البدا يمكن ان يرتفع الحكم مع بقاء الموضوع. الموضوع كان ها هو، فالموضوع لم يتبدل ولم يتغير منه شيء، لكن لما عرف الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ان الحكم كان ها هنا ليس في محله بدل حكمه مع بقاء الموضوع، لكن هذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم اتبع اهل بيت العتره والطهاره. إلا بنحو البدا يقول بلي، يعني شنو إلا؟ يعني يمكن القول، أي يمكن القول بتغير الحكم مع بقاء الموضوع على حاله بدون تغير. نحن قلنا هنا إن ما دام الموضوع محرز ولم يتغير لا يعقل أن يقول قائل بتبدل الحكم، لأن الحكم تابع لموضوعه. يقول إلا إلا بنحو البدا، لكن يا بدا بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، وهو ظهور ما خفي عليه، وهو ظهور ما خفي عليه لا إظهار ما خفي على العباد بواسطته تعالى، لا إظهار ما خفي على العباد بواسطته تعالى، بأن يقال والعياذ بالله أنه تعالى ما كان عالما بأن النجاسة تكون للماء وإن ذهب تغيره، بل ظن تعالى أنها تكون للماء ما دام التغير باقيا، ثم انكشف له أن النجاسة إذا حدثت في الماء تكون باقية وإن ذهب التغير، وستراجع تعالى إلى هذا الحكم الثاني. فش يصير فرض لبقاء الموضوع مع ذهاب الحكم؟ الموضوع لم يتغير، لكن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لعدم معرفته بحقائق الأمور حكم عليه بحكم ثم رفع يده عن حكمه مع بقاء الموضوع، لكن قلنا هذا لا ينسب إلى الإنسان. بس إلا بنحو البدا بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، ولذا اكتبوا أي ولأجل أن تخلف الحكم عن الموضوع كان محالا بنحو البدا، كان النسخ بمعنى رفع الحكم مع كون الموضوع قابلا له محالا على الله تعالى، بل يكون النسخ بمعنى الدافع، بمعنى تمامية ملاك الحكم، أي انتهاء أمد ذلك الحكم، بمعنى أنه ذهب الحكم عن الموضوع لأنه لم يبق له ملاك. وبالجملة ليس النسخ بمعنى الإزالة والرفع ليكون محالا مع بقاء الموضوع، بل بمعنى انتهاء أمد الحكم أي تمامية المقتضي، أي تمامية أمد المقتضي، تمامية أمد المقتضي للحكم. وحلبر الثود ولد يقول قتر الشبهة لولا صحة البداء ما هو يكون معنى النسب، النسب معناه البداء يعني أن الشيء حكم عليه الله سبحانه وتعالى بحكم، ثم من بعد فترة من الزمن والعياذ بالله توجه إلى أن هذا الحكم لا قابلية له فرفعه، نقول كلا ثم كلا. لما كانت العقول قاصرة وليست قادرة أن تدرك المصالح والمفاسد وأمد الأمور بلحاظ ملاكاتها، وأن الأمور قد تكون لها ملاك في زمن دون زمن وفي مكان دون زمان مكان، الله سبحانه وتعالى من أجل أن تسير البشرية بأحكامها الإلهية ولا تتوقف قائلة إن هذا الحكم الذي سينقضي بعد 10 سنوات لماذا أقوم به وأكلف نفسي من أجله، وستأتي أقوام أخر لا يقومون به مثل هذا الجهل من أجل أن لا يصدر من أحد، الله حجب هذه الأمور عن البشر فحكمت بالشيء حكما بحسب الظاهر حكما مطلقا، فقال بوجوب كذا وبحرمة كذا وكللا وبوجوب الصلاة إلى بيت المقدس مثلا لمصلحة كامنة وكللا، لكن لما انتهى أمد الحكم أي انتهت مصالحه وما تقتضي ذلك وما يقتضي ذلك الحكم، فلما انتهى هذا الموضوع انتهى، الموضوع كان قادر أن يتمشى إلى هذه المرحلة فانتهت كل آثاره، كأنه شيء مات وبقي هيكلا بلا شيئية بلا روح، ولما أصبح هيكلا الموضوع بلا روح في طبيعة الحال بذهاب الموضوع ينتهي الحكم وشلو لا كنت أنا وأنت لا نعلم، هذا لا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى والعياذ بالله حكم بحكم من بنحو البداء الباطل. إذا كان هكذا فنقول النسخ بمعنى نهاية أمد الحكم، وإذا كان بمعنى نهاية أمد الحكم فلا يتوجه إشكال. فإذا النسخ ليس بمعناه الباطل، النسخ بمعنى انتهاء الشيء، بمعنى انتهاء مقتضي الشيء، بمعنى انتهاء قابلية الشيء، لا مع بقاء قابليته وكل آثاره وكل خصوصياته يرفع الله حكمه على محام. واقع المثل نقرأ ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة يعني بحسب الواقع دفعاً النسخ شنو صار؟ دفع يعني الشيء الذي إلى مقتضي جعلوا له شيء مو مقتضي ذاتي، يعني دفعنا ما كان يتصور أنه سيستمر قلنا على أنه يتوقف، فهنا بينا محل توقفه لا رفعا، يعني لا رفعا لحكم موضوع كان ثابتا، الحكم الذي يكون ثابت على موضوعه طبقا لمصالحه أو مفاسده المعينة لا يرفعه الله ولا يرتفع إلا جهلا وحاش الله من الجهل، فهو إذن بلحاظنا نحن البشر. واقع المثل ويندفع هذا الإشكال الوارد على استصحاب الأحكام الكلية، نود أن نظر وعلى استصحاب الموضوعات صار إشكالنا عليه من على استصحاب الأحكام الكلية ويندفع اكتبوا الدفع بل والجواب أن المراد من الاتحاد في الموضوع هو الاتحاد العرفي لا العقلي الدقي الحكمي الذي يرى بتبدل الحالات تبدلا للموضوع. فالعرف يتسامح في مثل هذه الأمور والتغير للحالات فيرى الموضوعات نفس الموضوعي. هل تتوجه؟ والجواب واضح على أن مساق هذه الأمور استصحاب تشخيص موضوع وأمثال هذه الأمور يرجع إلى من؟ إلى العرف. إذا أردت أن تعرف أن هذا أمر أو ليس بأمر المشخص له العرف، كون الموضوع باقيا أو ليس باقيا المشخص له العرف. العرف يرى أن الموضوع هو الماء الذي صار نجسا، أما بقاء التغير وذهاب التغير فيراه من الحالات. ولذا يتصف كما أنه في الموضوعات الخارجية هكذا، كان زيد قبل 5 سنوات حيا، الآن شككنا في حياته حتى نرتب الأحكام على من؟ على حياته من زوجته وما شاكل هذه الأمور وتقسيم أمواله، فنقول زيد كان قبل 5 سنوات حيا، نستصحب حياته. إذا استصحبنا حياته يقينا زيد قبل 5 سنوات والآن تغيرت حالته، لعله كان شابا فأصبح كهلا، لعله كان قويا فأصبح ضعيفا، لعله كان سالما فأصبح مريضا. مثل هذه التغيرات على الموضوع الخارجي العرف يتسامح فيها، فكذلك العرف يتسامح التغيرات التي تطرأ على من؟ على موضوع الأحكام. مثل من؟ مثل التغير وعدم التغير، يرى ما كان نجسا نجس فيستصحب نجاسته، أما أنه متغير وغير متغير من بعد ما ثبت الحكم لهذا الماء يستصحب نجاسته، تغير أو ما تغير، بقى على ما على تغيره أو لم يبقى. كما وأن العرف هكذا، إذا ثبت وجوب صلاة الجمعة في زمن حضور المعصومين عليهم السلام، العرف إذا شك في بقاء الحكم في زمن الغيبة لو وصل الأمر إلى إلى من؟ إلى الأصول العملية. نحن نتكلم على الفرض والتقدير، ولا صلاة الجمعة أدلتها الاجتهادية موجودة، لكن نتكلم على الفرض والتقدير. العرف إذا شك شي يقول؟ يقول كانت واجبة في عصر المعصومين عليهم السلام، فشككت الآن فيها أستصحب حكمها. فيرى زمن الحضور وزمن الغيبة حالا من حالات الموضوع وهو صلاة الجمعة، فإذا كان يراها حالات لا يراها من المقومات ومن القيود المرتبة للموضوع فيستصحب. نعم على الدقة العقلية يقيدا الموضوع ثبت، ولعل على الدقة العقلية العلمية لم يبق شيء لحظة بعد لم يبق شيء بعد لحظة على ما كان عليه لتبدل خلاياه وسريانها وجولانها وأمثال هذه الأمور. إن أردنا الدقة العقلية العلمية فالمواضيع كلها متبدلة، إن أردنا الدقة العقلية الحكمية فلعل الكثير من الحالات تبدل الموضوع، لكن نكتفي بما بالتسامح العرفي. أقرأ كتاب. ويندفع هذا الإشكال الوارد على استصحاب الحكم الكلي، كيف يندفع؟ بأن الاتحاد، ونحن نحتاج اتحاد، بأن الاتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة بحسبهما، وقلنا بحسبهما يعني بحسب الموضوع والمحمول، وهذا كان الشرط بحسبهما. وإن كان الاتحاد مما لا محيص عنه أي لا مفر عن القول بالاتحاد، يعني لا بد أن نلتزم في مسائل الاستصحاب باتحاد القضيتين في موضوعهما ومحويهما، مما لا محيص عام. لما كان الاتحاد بحسب نظر العور الاتحاد اتحاد الموضوعات وتبدل الموضوعات، لا نرجع فيه إلى ابن سينا ودقته الحكمية، ولا نرجع فيه إلى الدقة العلمية من أن الموضوعات تتبدل بحسب خلاياها وبحسب كذا. نتكلم بها على من؟ خطابات للعور، فالعرف هو المحدث لتلك الموضوعات بحسب العرف بحسب نظر العور كان كافيا. بل إنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العور كافيا في تحققه أي الاتحاد، يعني شو يقول؟ وليس المناط على الاتحاد الدرسي العقلي بل كافيا في تحققه، وكان الاتحاد العرفي كافيا في صدق الحكم، وكان الاتحاد العرفي كافيا في صدق الحكم بمن؟ في بقائنا شك في بقائه، ولن أشككنا في بقاء الشيء، العرف يراه هو هو، فلما كان يراه هو هو يستصحب. وكان بعض ما عليه الموضوع، موضوعنا هو أن بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات كالتغير. الموضوع شنو كان؟ كان متغير، الماء المتغير. الموضوع شنو كان؟ الصلاة حين الحضور، أين مكتبوها؟ الموضوع كان صلاة الجمعة حين الحضور. بل وكان بعض ما عليه الموضوع كتغير الماء النجس وزمن الحضور بالنسبة إلى صلاة الجمعة، بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يطبع معها أي مع تلك الخصوصيات بثبوت الحكم له أي الموضوع. بل لو كان الماء يقينا على تغيره، هنا ما كشف ترديد أنه يحكم عليه بالنجاسة، لو كانت صلاة الجمعة مع قطاع زمن حضورها يقينا لا شك ولا ريب يحكم عليها بالوجود. لكن لو وصلنا إلى مرحلة الشاك، يعني موضوعنا أصبح فيه شيء وهو تغير بعض الحالات. بل التي يقطع معها بثبوت الحكم له أي للموضوع مما يعد بالنظر العرفي، تلك الأمور التي لو كانت تقطعنا بالموضوع إذا فقدت هي حالات بالتسامح العرفي، وإذا كانت حالات لا تؤثر ولا تبدل موضوعنا. مما يعد بالنظر العرفي من حالاته أي الموضوع لا من قيوده ومقوماته، لا من قيوده ومقوماته. العرف يقول الشيء الذي تبدل هنا مثل الشاب الذي كان شابا بعد 20 سنة إذا استصعبنا حياته يكون كهلا أو شيخا، وإن كان بعض ما عليه الموضوع وإن كان بعض ما عليه الموضوع واقعا يعني بحسب الواقع يقينا أرجو التوجه، الماء مع التغير والماء بلا تغير شيء واحد شيئان لا يتردد العاقل في كونهما شيئين مختلفين، وإن كان بعض ما عليه الموضوع عليه الموضوع من التغير عليه الموضوع من زمن الحضور كصلاة الجمعة واقعا من قيوده، لو نريد الدقة الحكمية يكون من القيود لأنهما موضوعان مختلفان. واضح؟ الشيء مع كذا الشيء مع كذا يكون بوجود، والشيء مع لا كذا يكون بوجود آخر. واضح؟ وإن كان واقعا من قيوده أي الموضوع ومقوماته عقلا يعني هذا من المسلمات، لو نظرنا إلى الدقة العقلية لسمينا هذه الحالات مقومات وحقائق مبدلة للموضوعات. بلي لما وكان بعض ما عليه إلى قوله وإن كان واقعا كان جواب لما جواب كان مكان وكان كذا كذا كان بلي كان كان الاستصحاب في الأحكام الشرعية أحسنتم كان جريان الاستصحاب كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة علما لموضوعاتها عند الشك فيها أي في الأحكام لأجل تعليل لجهة الحكم الشك في الحكم لماذا نشك في الحكم كان لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها أي في الموضوعات الشك أتوجه تكرر لما تقدم لماذا يحصل لنا الشك في موضوعنا المتقدم لماذا لو كان هو لما شككنا فيه قال لأجل تروي أي عروضي وطرياني تروي انتفاء بعض أرتوجه كان الماء متغيرا ماذا طرى عليه طرى عليه انتفاء التغير فصار ماء بلا تغير لأجل طروي انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها أي في الموضوعات مثل ما كالتغير بالنسبة إلى الماء وكزمن الحضور بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا يجي طروي ماء وانتفاء يجي طروي انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما في هذه الموضوعات في هذه الموضوعات مما عدّ من حالاتها أي من حالات الموضوعات عرفا مما عدّ من حالاتها أي من حالات الموضوعات لا من مقوماتها لا من قيودها المقومة لها بل هي من القيود المقومة لكن بالنظرة الكفية العقلية لا من مقوماتها بمكان من الإمكان يعني شنو؟ يعني جريان حكم العرف على الموضوعات الشرعية وأن هذا الظاهر من الحالات لا من المقومات بمكان من الإمكان يعني بمكان واسع من الإمكان واسع زين ضرورته من كلمة ضرورته يريد يشير المن إلى إشارة لجريان أدلة الاستصحاب الأربعة مؤدلة الاستصحاب كانت أربعة ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا يريد ننظر ونروح ونسأل العقلاء فيما يرون في مبانيهم العقلائية لقالوا إن الموضوع إذا بقي نستصحب ذلك الموضوع وهذه الحالات وإذا كانت حالات فنحن نستصحب الموضوع إذا شككنا بالحكم يعني نستصحب حكم الموضوع ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء عليما على البقاء تعبدا بما يتعبد هذا تعبد العقلاء تعبد الشرع أو لكونه الحكم مضمونا الحكم ما كان يكون شنو مضمونا هذا بناء على الظن ولو نوعا يعني ولو ظن نوعيا أنا شخصا قد لا أظن بالبقاء لكن المدار على من على الظنون النوعية النوع بما هو نوع بنفس هذه التغيرات الحالات يكون الموضوع باقي ويتصف أما أنا لخصوصية في نفسي لكثرة وصفة وشك في نفسي قد أحصل على هكذا ظن أنا لست مدار المدار على من؟ على الظن النوع ولو نوعا أو دعوى دلالة النص مثل لا تنقض اليقين بالشك النص هم يقول لا تنقض اليقين بالشك يعني ما دام موضوعك باقيا استصحب ذلك الموضوع لا بالموضوع تغير بالدقة العقلية نقول المدار على الدقة على تسامح بل أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع أو المدرسة هو قيام الإجماع الإجماع همش يقول قل الموضوع لا كان باقي قيام أقوى ذهب شيء نقول تسامح الرئيسين عليه أي على البقاء يقول كل المدارس التي يثبت بواسطتها الاستصحاب لو رجعنا إليها لوجدناها تثبت الحكم وتقول بالبقاء للموضوع هنا قطعا بلا تفاوت في ذلك أي في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية بلا تفاوت في ذلك أي في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا تكتبه تعريض بالشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال إذا كان نقلا يكفي الاستصحاب لما يراه العرف من الاتحاد وإن تغيرت بعض حالات الموضوع وقال ولكن العقل لا يرى بدقته وحدة الموضوع لو تغيرت بعض حالاته لأن العقل كان حاكما بثبوت الحكم في حالة الحدوث حينما كان الموضوع متغيرا لكن في بقاء الحكم بعد زوال التغير يتوقف العقل من الحكم لتبدل الموضوع عنده بالدقة العقلية سيبقى الحاكم هو الشرع فقط أرسل بلا تفاوت في ذلك أي في جريان استصحاب الأحكام الشرعية بين كون دليل الحكم نقلا لا تنقض اليقين بالشك أو عقلا أما الأول وهو نقلا فواضح جريان الاستصحاب للوحدة العرفية وقلنا العرف يراه واحد موضوعنا واحد موضوعنا بحسب الخطاب الشرعي وبحسب الخطاب الشرعي عرفنا الموضوع تغيروا بعض الأشياء تغيروا حالات العرف يراه شيئا واحدا فيتصحب الحكم لو شك فيه وأما الثاني وهو عقلا يا بس الثاني عقلا نسوي له قال وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي من الحكم الشرعي طلعنا من طريق العقل عن صار العقل ملاكا ومدركا للحكم الشرعي كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فلأن الحكم الشرعي المستكشف به أي بالدليل العقلي من طريق الملازمة به أي بدليل العقل من طريق من؟ من طريق الملازمة لم يثبتنا هذا الحكم ثبتنا هذا الحكم لهذا الموضوع من طريق العقل وشلو لا؟ العقل هنا يعرف لنا الموضوع تبدل فإذا تبدل الموضوع لا تتمكن من الاستصحاب الآخر تعريضا بالشيخ يقول لا كان الملاك شرعيا أو كان الملاك عقليا لما ثبت الحكم سواء ثبت من طريق الشرع أو ثبت من طريق العقل حتى من طريق العقل التسامح العرفي فينا فيأتي الشرع فيتدخل ويقول حتى ولو كان العقل هنا يتوقف ولا يدري على أن هذا التغير بدل الموضوع أو ما بدل الموضوع حينما كان الموضوع متحققا العقل ما كان يتردد فكان يقول ما دام الماء متغير بالنجاسة فهو نجس لكن الآن ذهب تغيره لما ذهب تغيره توقف العقل وقال لا أدري هل الموضوع باقي ليبقى له الحكم أو ليس باقي انقل لبجس نوياك العقل بجدته لا يتمكن أن يحكم يتوقف العقل لكن يبقى لنا الشرع يتدخل ويقول هذه الأمور وإن ثبتت من طريق العقل لكن بالتسامح العقلي بالتسامح العرفي أتدخل وأحكم عليكم شرعا ها هنا بما في الجريان واضح لقاعدة لا تنقض اليقين بالشاك واضح وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي يا حكم شرعي يا حكم شرعي عن كلام بي وحكم شرعي الذي ثبت من طريقي النقيل بل الذي ثبت من طريقي العقل المستكشف به أي بدليل العقل وهو من باب الملازمات العقلية عند طروه انتفاء ما احتمل دخله عند طروه انتفاء وعند طروه حدوثي عند طروه انتفاء كان التغير موجودا فطرأ عليه الانتفاء فأصبح الماء غير متغير عند طروه انتفاء ما احتمل دخله التغير كنا نحتمل أنه دخيل فيما في الموضوع لعله من قيود ومقومات الموضوع التي تجعل الموضوع متحيثا بحيثية تقليدية تقليدية عند طروه انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه أي في موضوع الحكم كالتغير للماء كنا نحتمل أن التغير مما له دخل فيما في موضوع الحكم يقول بل هذا احنا لا نريد ان نشك فيه من جهه العقل عند طروه انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى عند التسامح العقلي العرفي عفوا عند التسامح العرفي مما لا يرى عند التسامح العرفي مقوما له اي الموضوع بل يرى بالتسامح العرفي في الوقت من الحالات واصل عبر لما كان كذا كذا وكذا إلى آخره كان مشكوك البقاء عرفا العرف يقول كان مشكوك البقاء عرفا وإذا كان بنظر العرف الحكم مشكوك البقاء يستصحب للتسامح العرفي واضح العرف يقول موضوعنا وهو الماء المتغير وإن ذهب تغيره لكن الموضوع بعد باب أصبحنا نشك في حكمه إن قضيتنا بالصحافي يقين ثابت وشك لا الموضوع نفس الموضوع لكن أصبحنا نشك في بقائه نتصب بقاء بل بناء على الدقة العقلية لا الموضوع كان الماء المتغير إذا ذهب التغير صار موضوعا آخر وإذا صار موضوعا آخر لا يجوز لأحد أن يجري حكما من موضوع إلى موضوع آخر واضح العبارة كان مشكوك البقاء يعني بناء على الدقة العقلية لا يكون مشكوك البقاء بل يكون من تبدل الموضوع أما بناء على ما قلنا نحن من كون المسألة عرفية تصير تسامح مشكوك البقاء ومشكوك البقاء كان مشكوك البقاء لاحتمال اكتبوا تعليل لصحة الاستصحاب عرفا وإن لم يصح الاستصحاب بالدقة العقلية لاحتمال عدم دخله دخل ما احتمل دخله في الموضوع دخله أي دخل ما احتمل دخله في الموضوع كالتغير تغير نضرب لي مثال ولا تغير واحد من الأمثلة كزمن الحضور وانتهى لاحتمال عدم دخل العرف إلا من قال على أن هذا من المقومات لعله ليس بدخيل بنحو القوام بل دخيل بأنه نحو الحالة والحالة تجري حتى على زيد في لحاظ مرور 5 سنوات لاحتمال عدم دخله فيه أي في الموضوع واقعا لعل بحسب الواقع بما يترتب عليه من الأحكام الشرعية التغير للتدخيل فيه وإن كان لا حكم للعقل بل العقل يقول وإن كان لا حكم للعقل بدونه اكتبوا أي بدون ما احتمل دخله في الموضوع وإن كان لا حكم للعاقل بدون العاقل يقول أنا متوقف أنا حكمت وأثبتت حكما من طريق الملازمة من باب الفرض والتقدير وقلت هذا حكم ثابت ولو من طريق الملازمة لما كان مع تلك الحالة تستغير أما الآن لما ذهب التغير فأنا أصبحت حائر لا أدري، مو أنه أدري بعد العدم، لا كنت قادرا أن أستنبط وأن أعرف وأن أستكشف الحكم، فهناك حكمت. وكذل الآن من بعدنا ذهبت بعض حالاتي، ولو أنت تسميها بالحالة، الآن من بعدنا ذهبت بعض حالاتي الموضوع ولو التغير، أنا أصبحت متوقفا، لكنك أنت لا تتوقف لأنك تعمل بالتسامح، وإذا كنت تعمل بالتسامح فلك أن تستعمل الشرع فتقول لا تنقض اليقين بالشك. وإن كان لا حكم للعقل بدونه، بدون من؟ بدون ما احتمل دخله في الموضوع، العقل كان يحكم بذلك الحكم حينما كان التغير موجودا، حينما ذهب التغير لا يتمكن. وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا اكتبوا، أي وإن توقف العقل حين ذهاب بعض الخصوصيات لاحتمال كونها من مقومات الموضوع، وقلنا الثقة العقلية شو تقول؟ يقول أي شيء يذهب من الموضوع، الموضوع أصبح غير ذلك الموضوع، ولكن العرف لا يراه معتبرا مغيرا، بل يراه من الحالات، فيمد يده على الشرع فيقول لا تنقض اليقين بالشرع. يمد يد العون يقول العرف شو يقول لنا؟ ينقح لنا الموضوع، وشلو له العرف بتزامن العرف ماذا يصنع؟ ينقح لنا الموضوع، ويا بموضوعكم السابق وإن ذهب منه التغير هو إذا جاءه هو وأثبت الموضوع يمد يده بعد ذلك إلى الشر، ويقول يا شر لك قاعدها هنا وهي لا تنقض اليقين الشر طبعا. فصل الله، والمراد من كلمة قطعا أي أن العقل يقول لا أتمكن من القطع بالحكم هنا بنحو الجزم واليقين والقطع. العقل كان قاطعا حينما كان التغير موجودا، فلما ذهب التغير أصبح متحيرا لا يتمكن أن يحكم حكما قطعيا في المقام. وقلنا كرارا أن الأحكام العقلية يدور أمرها بين الوجود والعدم، إن جزم العقل حكم، وإن لم يجزم بقى مترددا بلا حكم. إن قلت اكتبوها فقط، إن قلت كيف يمكن القول بالتفكيك بين حكم العقل والشرع ببقاء الحكم شرعا والتوقف عقلا في حين أن الحكم الشرعي كان تابعا لحكم العقل من باب الملازمة، بمعنى أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالشرع ما كان ليحكم في المقام لولا استقلال العقل بثبوت الشيء قبحا أو حسنا، لأن العقل لا يحكم في مواطن الإهمال أو الإهمال، وإنما يحكم عند الاستقلال التام بنحو القطع، وإلا فلا حكم له. فكيف مع توقف العقل عن الحكم حين تبدل بعض شؤون الموضوع كزواج التغير للماء مثلا يبقى الحكم الشرعي ثابتا، في حين أن الملازمة بينهما ثابتة، وعليه فيجب عند توقف العقل عن الحكم توقف الحكم الشرعي أيضا. أرجو توجه لهذه العبارة المختصرة إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين. لعل قائلا يقول هاهنا كيف هذا، أي كيف يمكن القول والحكم بالتفكيك بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، بأن نقول لما تغير بعض حالات الموضوع وهو التغير العقل توقف وقال لا أقدر على الحكم هاهنا، لكنكم تقولون نستصحب الحكم ونحكم هنا شرعا بالنجاسة مثلا. كيف يجوز أن يتوقف العقل عن الحكم ويبقى الشرع حاكما، في حين أن عرفنا أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فكيف يحكم الشرع في مقام ولا يحكم العقل؟ والحال أن قضيتنا هاهنا كان الحكم الشرعي مستند لمن؟ مستند للملازمات العقلية، مستند لحكم العقل، فإذا كان مستندا لحكم العقل يجب أن يدور معه وجودا وعدما. عند الحكم العقلي يكون الحكم الشرعي، وعند عدم الحكم العقلي يذهب الحكم الشرعي. هذا هو المراد ممن إن قلت نقرأه. إن قلت كيف هذا، أي كيف يمكن أن يحكم الشرع بالبقاء للحكم كالنجاسة مع ذهاب تغير الماء مثلا، مع ذهاب تغير الماء مثلا، مع توقف العقل عن الحكم، في حين أننا قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وهكذا قلنا هذا كأنه يتنافى مع هذه القاعدة. واضح العبارة؟ اكتبوا قلته. أرجو التوجه في هذا اليوم، ما أقول المطلب صعب لكنه يحتاج إلى دقة في معاني وفي عباراته المعقدة جدا المتكررة. قلت نعم، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. يقول لا نريد أن نناقش في هذه القاعدة، وهي أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه القاعدة لا نريد أن نناقش فيها أو أن ناقش فيها البعض. نعم، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، لكن لا بمعنى التساوي أصلا وعكسا وعكسا. يقول نعم، كلما حكم به العقل، أي أن العقل إذا تمكن باستقلاله العقلي القطعي بلا شك ولا ريب أن يحكم على مورد بحكم يقينا ما كان العقل ليتوصل إلى واقع وحقيقة والشرع لا يتمكن من التوصل إلى ذلك الشيء. فكل ما تمكن العقل من إدراكه والتوصل إليه يكون الشرع هكذا، لأن الشرع هو الأب للعقل. فإذا من باب الفرض والتقدير توصل الشرع العقل في مقام كحكم من الأحكام ككون شيء من باب الفرض والتقدير حسن